الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المؤمنون اتقوا الله رب العالمين والزموا جماعة المسلمين واعلموا رحمكم الله أن من إكرام الله لنا إنزال القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من لدن حكيم خبير قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى كتاب مبارك أنزلناه ليدبروا آياته وقال أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أوتي على ما آمن به البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه يعني القرآن وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا وإن قراءة القرآن من العبادات المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وليس شيء من الأذكار أعظم من قراءة القرآن وإن تلك القراءة لها أحكاما مقدمها ورأسها الاستعاذة بين يديها قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت قراءة القرآن فلتستعذ بالله من شر الشيطان الرجيم فمن أراد تلاوة القرآن قدم الاستعاذة بين يديه فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ القرآن تاليا وهذا الحكم مختص بمن قرأ القرآن مريدا التلاوة أما من أراد ذكر شيء من القرآن استدلالا أو استشهادا فإنه لا يستعيذ بين يديه وإنما يستعيذ إذا أراد أن يقرأ القرآن تلاوة فيقدم الاستعاذة ثم يقرأ ما شاء من القرآن سواء كان مبتديا من أول السورة أو كانت استعاذته في أثنائها وهذه الاستعاذة مخصوصة بالقراءة فلا تشرع في غيرها فلا يشرع لمستمع القرآن أو مريد حمله أو تجريده أو كتابته أن يستعيد مبتدئا تلك الحال وإنما هي محصورة بإرادة تلاوة القرآن فإذا أراد أحدنا أن يقرأ القرآن فإنه مأمور أمر نجل وإعلام أن يقول بين يدي تلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه الاستعاذة المأمور بها المراد أن يكون العبد من حصن من وساوس الشيطان فإن العبد إذا أراد أن يقرأ القرآن تسلط عليه الشيطان قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي إلا إذا أراد أن يتلو كتاب الله وآياته المنزلة عليه إلا سعى الشيطان في إفساد تلك القراءة ومنه سعيه في إفساد قراءتنا القرآن الكريم فيحفظ أحدنا قراءته بأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى بين يدي تلك القراءة من الشيطان الرجيم قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد الحمد الشكر له تواليا وتكرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة بأن تتبعوا وتفعلوا كما كان يفعل. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بين يدي القرآن عند إرادة تلاوته قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الخطأ الواقع من بعض الناس قولهم عند إرادة ذكر الاستعاذة قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يذكرون بعده ما يشاءون من القرآن، فإن هذا محرم لا يجوز، إذ ليست الاستعاذة من قول الله ولا هي من كلامه، ولا هي آية من آيات القرآن الكريم. فلا يجوز أن يقول العبد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل هذا في الركاكة والغلط في التركيب قول بعضهم قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يذكر ما يشاء من كلام، فإن هذا ملحق بسابقه في ركاكته ومباينته أبي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جزم بعض العلماء أنه بدعة قبيحة، فينبغي أن يتحرى العبد سبيل السنة في الاستعاذة عند القرآن، أنه يستعيذ فقط إذا أراد قراءة القرآن تاليا، فيقول بين يدي قراءته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأعذنا من شر الشيطان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأعذنا من شر الشيطان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأعذنا من شر الشيطان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هموم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين واقم الصلاة.